بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا عند قول السيوطي رحمه الله: وقبل الشرع لا حكم نمي، وفي الجميع خالف المعتزلة وحكموا العقل فإن لم يقضي له، فالحظر أو إباحة أو وقف عن ذين كحيرا لديهم خلف. وقلنا إن هذه المسألة والتي قبلها فرع عن التحسين والتقبيح على المشهور عند الأصوليين، والتحقيق أن هاتين المسألتين هما مسألة التحسين والتقبيح. فما قلناه في المرة السابقة على مسألة شكر المنعم، وأن شكر المنعم هو مسألة التحسين والتقبيح، هذا هو الصحيح. وإن جرى كثير من الأصوليين على ذكر هذه المسألة، مسألة شكر المنعم ومسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع، يذكرونهما فرعا على التحسين والتقبيح. لهذا ذكر الزركشي هاتين المسألتين في البحر المحيط، وقال إن الأصحاب جعلوا مسألة شكر المنعم والأفعال مفرعة على التحسين والتقبيح، وليس بجيد. وبينا وجه ذلك في مسألة شكر المنعم. قال: وأما الثاني مسألة أفعال قبل ورود الشرع، فلأن ما لا يقضي العقل فيه بشيء لا يتجه تفريعه على الأصل السابق، فإن الأصل إنما هو حيث يقضي العقل هل يتبع حكمه. وإنما الأصحاب قالوا: هب أن ذلك الأصل صحيح، فلما قضيتم حيث لا قضاء للعقل، وليس هذا تفريعا على هذا الأصل. إذن هذه المسألة هي مسألة التحسين والتقبيح وليست فرعا عنه. ولهذا ذكر البيضاوي في منهاجه هاتين المسألتين فقال: فرعان على التنزل، فرعان على التنزل، يعني التنزل مع الخصم، يعني مع المعتزلة، يتنزل معهما على تسليم أن قولهم يتنزل معهم على تسليم أن قولهم في التحسين والتقبيح صحيح أو له وجه، فلا يصح أن يقال في هاتين المسألتين بمقتضى مذهب المعتزلة، هكذا يقول الأشاعرة. يعني حتى لو فرض أن مذهبكم صحيح في التحسين والتقبيح، فلا يصح أن نصحح مذهبكم، أو لا يصح قولكم في مسألة شكر المنعم ومسألة الأفعال حكم الأفعال قبل ورود الشرع. السيوطي قال: بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، عرفنا هذا. وقبل الشرع لا حكم نمي، أي لا حكم قبل الشرع نمي. وقبل الشرع لا حكم نمي، كيف نعرب هذا؟ كيف نعرب قوله وقبل الشرع لا حكم نمي؟ أعرب أين الخبر؟ أين خبر لا؟ قال ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر. خبر محذوف تقديره موجود، لا حكم موجود، لا حكم موجود قبل الشرع. نمي يعني نمي، نمي يعني نسب، يعني منسوب. لا حكم قبل الشرع، لا حكم قبل الشرع موجود منسوب إلى العقل، هذا معنى البيت. لا حكم قبل الشرع، لا حكم قبل الشرع موجود نمي، هذه جملة صفة للخبر المحذوف، والتقدير لا حكم قبل الشرع موجود منسوب إلى الشرع إلى العقل، أي لا حكم يدرك بالعقل قبل الشرع. إذن هو يريد أن يقول الأفعال قبل ورود الشرع لا حكم لها يدرك بالعقل، وإنما يعرف حكم الأفعال بعد ورود الشرع. طيب هل لهذه المسألة وجود أصلا؟ يعني هل وجد زمان ليس فيه شرع من الشرائع؟ لا، لم يوجد زمان. أهل الفترة فيه شرع من الشرائع، لم يوجد زمان ليس فيه شرع. الله تبارك وتعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة، وهذه تجعل الكلام نصا في العموم، من هذه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل أمة لابد أن يرسل إليها رسول، سواء كان هذا الرسول أو هذا الذي جاء بالرسالة، كان هذا الرسول مجددا لرسالة من قبله أو كان مبعوثا بشرع جديد. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لهذا قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، قال بعض المتكلمين لا معنى للكلام في هذه المسألة الثانية، مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع، لا معنى للكلام فيه من حيث إنه ما خلا زمان من سمع. يعني هذه مسألة نظرية، بحث فيها نظري وليس له وجود، من حيث إنه ما خلا زمان من شرع، لكن لا يمنع الكلام فيما يقتضيه العقل لو لم يكن سمع. حكاه سليمان الرازي وإلكيا الهراسي. إذن يقول بعض المتكلمين لا معنى للكلام في هذه المسألة، ثم قال وهو بعيد، فإنه يمكن تقدير المسألة في من خلق في جزيرة ولم يبلغ أهلها دعوة الملك، فهل يعلم أهلها إباحة هذه الأجناس أم لا؟ وإن حاول محاول ترتيب فائدة شرعية على هذه المسألة لم يعدمها، فإن ما لم يوجد فيه حكم شرعي كان على حكم العقول من الإباحة في رأي أو على الحظر في رأي. وإن كان من العلماء من لا يجوز خلو واقعة عن حكم لله متلقا من الشرع كالصرفي وهو اختيار إمام الحرمين وهو الحق عندنا، فعلى هذا الشافعي يبني على الإباحة تلقيا من الأئمة، وأبو حنيفة يبني على الحظر تلقيا من الشرع، فلا مخرج عن الشرع. وحكى ابن فورك عن ابن الصائغ أنه قال لم يخلو العقل قط من السمع، ولا نازلة إلا وفيها سمع أو لها تعلق به أو لها حال يستصحب، وما من نازلة إلا وفيها سمع أو لها تعلق به أو لها حال يستصحب. قال فينبغي أن يعتمد على هذا ويغني عن النظر في حظر وإباحة ووقف. وقال الأستاذ أبو منصور فائدة هذه المسألة اليوم مع قولنا إنه لم يخل زمان العقلاء عن شرع وتكليف من الله يظهر في حادثة تقع ليس فيها نص ولا إجماع ولا قياس، فيكون الحكم فيها عند جمهور أصحابنا الوقف مع نفي المدح والذم عمن اعتقد فيها حظرا أو إباحة أو وقفا، ويكون حكمها الحظر عند القائل به قبله. قال القاضي أبو الطيب الطبري وتبعه صاحب القواطع فائدة هذه المسألة في الفقه أن من حرم شيئا أو أباحه فقال طلبت دليل الشرع فلم أجده فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة، هل يصح ذلك أم لا؟ وهل هذا دليل يلزم خصمه أم لا؟ وهذا أمر يحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف على حقيقته. قال القاضي أبو الطيب سمعت ابن داود يحتج على إباحة استعمال أواني الذهب والفضة في غير الشرب، فقال الأصل في الأشياء الإباحة وقد ورد الشرع بتحريم الشرب فوجب أن يبقى ما عداه على التحليل. فقال بعض أهل العلم لهذا المحتج مذهب داود أن هذه الأشياء موقوفة على ما يرد به الشرع، وحينئذ فلا يجوز إثبات إباحتها بهذا الطريق، ولا تكون إباحتها بعدم دليل شرعي أولى من حظرها، وبطل بهذا حجة المحتج. ومما يتخرج على هذا ما لو لم يجد العامي في هذه المسألة ولا غيرها حكم واقعة وقعت له ولا ناقل حكم ولا ناقل حكمها. قال ابن الصلاح فهذه مسألة فترة الشريعة وحملها كما قبل ورود الشرع. ثم إلى أن قال الزركشي: قال شيخ عز الدين في قواعده: قد قيل ليس في المسألة حكم شرعي، وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزولها. هذه مسألة يعني يتكلم على مسألة ساقها، تتفرع على هذا الأصل يكون له فائدة فقهية. قال: والتحقيق أن تخريج هذه الفروع كلها لا يستقيم لأمرين: أحدهما أن الأصل المخرج عليه ممنوع في الشرع، وإنما ذكره الأئمة على تقدير التنزيل لبيان إبطال أصل التحسين والتقبيح العقليين بالأدلة السمعية، فإن الشرع عندهم كاشف لا يمكن وروده بخلاف العقل، ومن أطلق من الأصحاب الخلاف ينبغي حمله على أنه هل يجوز الهجوم عليه ابتداء أم يجب التوقف إلى البحث عن الأدلة الخاصة، فإن لم نجد ما يدل على تحريمه فهو حلال بعد الشرع بلا خلاف. وإنما ينبغي أن يكون مأخذ الخلاف أن الحلال هل هو ما لم يدل دليل على تحريمه أو ما دل دليل على إباحته، يعني هل الحلال هو الأصل في الأشياء أو يتوقف بالقول بالحل إلى أن يأتي دليل يدل على الحل. الثاني أن الكلام فيما قبل الشرع، وهذه حوادث بعد الشرع، وكأنهم رأوا أن ما أشكل أمره يشبه الحادثة قبل الشرع، لكن الفرق بينهما قيام الدليل بعد الشرع فيما أشكل أمره أنه على العقل. ثم قال الزركشي: كيف يستقيم تصحيح الوقف في هذه المسألة؟ مسألة فيها أقوال كما سنعلم، والوقف هو الصحيح. كيف يستقيم أن يقال إن حكم هذه الأشياء قبل الشرع الوقف، مع ما سيأتي في الأدلة المختلفة فيها أن الأصل في المنافع هو الإباحة على الصحيح؟ قلت: الخلاف هنا فيما قبل الشرع، وهناك فيما بعد الشرع بأدلة سمعية. يعني مسألة هنا قبل الشرع نظرية كما هو التحقيق، لكن يقول مسألة هنا قبل الشرع، وهناك يعني الأصل في المنافع الإباحة هو بعد الشرع بأدلة سمعية، ولهذا عبروا ثم بالإباحة التي هي حكم شرعي. إذا عرفنا الآن أن هذه المسألة هي مسألة التحسين والتقبيح كما قلنا في مسألة شكر المنعم سواء بسواء، وأن هذه المسألة نظرية لا وجود لها في واقع الأمر، لأن الله عز وجل قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولما أنزل الله تعالى آدم إلى الأرض قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، قبل أن ينزله للأرض قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أمر ونهى: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا ولا تقربا، أمر ونهى. ولما أنزلهما قال: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فدل على أنه لم يخل زمان من تكليف، لم يخل زمان لبني آدم في هذه الأرض من شرع ومن تكليف، لهذا كانت هذه المسألة نظرية ولا ينبني عليها شيء. لا سيما مما يؤكد هذا أننا إذا بحثنا فيها بعد شرع النبي صلى الله عليه وسلم فلا فائدة لهذه المسألة أصلا، لأننا نتكلم على إيه؟ على شرع مستقر موجود باق إلى يوم القيامة، فما علاقتنا بحكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ قد جاء الشرع وبين كل أفعال الأحكام، كل أفعال المكلفين. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فلا يخلو شيء عن حكم لله تبارك وتعالى، ولا تخلو واقعة عن حكم لله. لهذا كان ينبغي لهذه المسألة أن يكون الكلام فيها إن ذكرت مختصرا ولا يطول فيها كما هو الشأن في كتب الأصول في بحث هذه المسألة، لأن المسألة نظرية لا فائدة منها. يقول بعض الباحثين: ويمكن بيان خلو هذه المسألة عن الفائدة انطلاقا من مسلمة ظاهرة مقتضاها أن الفائدة العملية المطلوبة لابد أن تكون شرعية، لأن علم الأصول شرعي يفترض في قواعده أن تتمحض لإنتاج الفوائد الشرعية، والفائدة المطلوبة لا تكون شرعية إلا إذا تلقيت من جهة الشرع، ولا يكون ذلك إلا بعد وروده. وبما أن هذه المسألة تبحث في حكم الأفعال قبل الشرع فإن فائدتها لا يمكن أن تكون شرعية، لأن ما معنى شرعي؟ ها؟ منسوب إلى الشرع، فكيف تبحث في حكم ما قبل الشرع؟ لأنه لا يمكن وصف فعل أو حكم على فعل بأنه شرعي قبل ورود الشرع. يعني علم الأصول وضع لماذا؟ ايه فائدة علم الاصول؟ طيب هو الذي يستنبط به احكام افعال المكلفين من قواعد الشرع، يعني هو الاداة التي يستعملها المجتهد لمعرفة حكم الله تعالى في الحوادث. اذا هو اداة للبحث عن الحكم الشرعي واستخراجه من قواعد الشرع وادلته، فكيف يقال ان هذه المسألة مسألة شرعية وهي تبحث قبل الشرع؟ ما كيف تذكر في اصول الفقه وهي قبل الشرع او فرضها قبل الشرع؟ فالمسألة بناء على ذلك هي مجرد مسألة تاريخية متعلقة بافعال الناس الذين عاشوا قبل الشرع لا بعده، لذلك فهي لا تفيد المكلفين بالشرع بعد وروده في شيء. واذا سلمنا بافادتها التاريخية فإن الحكم على أفعال العقلاء في الأزمنة المتقدمة على الشرع لا يخلو من أحد افتراضين، إما أن لا يعلم من جهة الشرع أو يعلم من جهته. يعني حكم الأفعال قبل الشرع كيف نعرفه؟ إما عن طريق الشرع أيضا وإما عن غير طريقه. فإن لم يعلم من جهة الشرع وبني على أساس عقلي لم يكن ملزما ولا يمكن وصفه بأنه شرعي، وإن علم من جهة الشرع انتفى الإشكال وصارت الأحكام على أفعال العقلاء قبل البعثة شرعية، وبذلك يتحول الخلاف من خلاف عقلي إلى خلاف شرعي سببه ظنية النصوص أو تعارضها، وهو خلاف لا علاقة له بأصل التحسين والتقبيح الذي فرعت عليه هذه المسألة. شوف هذا الكلام يقول إيه، إن علم من غير جهة الشرع لم يكن هذا الحكم ملزما، وإن علم من جهة الشرع صارت الأحكام على أفعال العقلاء قبل البعثة شرعية. أنت تقول هذا الحكم قبل الشرع، كيف أعلم؟ من جهة الشرع ولا من غير جهة الشرع؟ من غير جهة الشرع خلاص هذا حكم غير ملزم، لأن الشرع سيبين لنا الأحكام إن كان هناك شيء يخالف حكم العقل. وإن كان من جهة الشرع صار الحكم على هذه الأفعال قبل ورود الشرع إيه؟ صار معرفة هذه الأفعال عن طريق شرعي صار حكما شرعيا، وبذلك تحول الخلاف من خلاف عقلي إلى خلاف شرعي سببه ظنية النصوص أو تعارضها، وهو خلاف لا علاقة له بأصل التحسين والتقبيح الذي فرعت عليه هذه المسألة. وقد تقدم أن الفقهاء الذين قالوا بالحظر استدلوا بنصوص، وأن الذين قالوا بالإباحة استدلوا بنصوص أخرى، ولا يخفى أن خلافهم هذا شرعي، إذا استدل كل فريق بنصوص شرعية كان الخلاف مبنيا على مدرك شرعي، غير أن الفائدة التاريخية نفسها غير مسلمة. يعني ومع ذلك كله فإن كون هذه المسألة لها فائدة تاريخية وليست شرعية أيضا غير مسلم، لأن عددا من الأصوليين أكدوا أن البحث في هذه المسألة تكلف لا فائدة فيه، إذ إنها غير متصورة أصلا بناء على عدم جواز خلو الزمان من شرع. هذا الذي قلناه في أول الكلام، مسألة أصلا لا وجود لها في واقع الأمر. قال ابن القصاري على أن الكلام في هذه المسألة تكلف، لأنه لا يعقل الناس حالا قبل الرسل والشرائع، لأن الرسل بعد آدم عليه السلام فقد تقررت الشرائع في جميع الأشياء بالرسل عليهم السلام. وأكد آخرون، هذا في مقدمة الأصول ابن القصاص، وأكد آخرون أن الله تعالى منذ خلق آدم قال له أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، فأمرهما ونهاهما عقب خلقهما وكذلك كل زمان، أو وكذلك كل زمان، هذا في قاله ابن اللحام في القواعد والفائدة الأصولية. واستدل آخرون بقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني سدى لا يؤمر ولا ينهى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، وبقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكذلك قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبناء على ذلك فالخلاف في هذه المسألة غير متصور أصلا إلا في صورة افتراضية، شيء ذهني لا وجود له، على تقدير أن الأشياء لو لم يرد في حقها شرع ما حكمها. ويفهم من ذلك أن الكلام على أحكام الأفعال قبل البعثة إنما يقصد به زمن دراسة الشريعة وجهل الأحكام عند الفترة بين رسالتين، وحاصله أن الناس في هذا الزمن هل يعذرون بجهلهم أم لا، وهل يؤخذون على عدم الإيمان فقط أم يؤخذون على ترك العمل بالفروع أم لا يؤخذون على شيء. والخلاف في هذه المسألة يعد خلافا شرعيا، لأن أحكام أفعال الناس زمن الفترة وردت فيها نصوص شرعية تكلم عليها العلماء، ولا علاقة لذلك بموضوع الأحكام قبل الشرع، لأنه لم يوجد زمان لا شرع فيه كما يذهب إلى ذلك أكثر أهل السنة. وجهل أكثر الناس بأحكام الشريعة زمن الفترة لا يعني عدم وجوده، هذا رد على ما قلت ان قضية الفترة لو قلنا بزمن الفترة اصلا فهل لا شرع او ان الناس جاهلوا الشرع؟ جاهلوا الشرع. وتصور بعضهم فائدة هذه المسألة في حق من خلق في جزيرة او برية ولم تبلغه الدعوة كما ذكر الزركشي في البحر المحيط عن بعضهم، فهؤلاء يجري الخلاف في احكام افعالهم، هل هي على الحظر ام على الاباحة ام لا حكم في حقهم. لكن هذه الصورة تخالف صورة المسألة المبحوثة من جهة أن هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة يعيشون بعد ورود الشرع، لذلك فلا وجه للقول بأنه لا حكم على أفعالهم ما دام الشرع موجودا وإن لم يبلغهم. يعني هناك فرق بين جهلك بالحكم وبين عدم الحكم، هذه مسألة أخرى. أما إذا حكم في حقهم بالحظر أو الإباحة فإن هذا الحكم إنما يتلقى من الشرع، وحينئذ يبطل تنزيل المسألة على تقدير صحة القول بالتحسين والتقبيح العقليين. وبحث آخرون عن بعض الفروع الفقهية التي يمكن بناؤها على الخلاف المذكور في هذه المسألة، فقالوا تظهر فائدة الخلاف في استصحاب كل واحد من القائلين حال أصله قبل الشرع فيما جهل دليله أو وجدت أو فيما جهل دليله أو وجدت فيه أدلة متعارضة من كل وجه دون مرجح. يعني الاستصحاب يعني يقول كل يبني على أصله، من كان أصله أن الأفعال قبل الشرع على الإباحة سيقول هنا بالإباحة، أو الحظر سيقول بالحظر، أو التوقف سيقول بالتوقف. فالبعض يستصحب الحظر ويستصحب آخرون الإباحة، مثل الخلاف بأكل الثعلب وفي النور البر والزرافة والنبات المجهول واللبن المجهول ونحو ذلك. هذا في ذكره كثير من الأصوليين كما أشار إليه الزركشي وموجود في كتب أهل الأصول. قال لكن تخريج الفروع المذكورة وما يماثلها على هذه المسألة لا يستقيم لعدة أسباب. الأول أن الأصل المخرج عليه غير متصور كما تقدم، قلنا أن المسألة أصلا افتراضية ذهنية، وإنما ذكره الأصوليون الأشاعرة بوصفه صورة افتراضية على تقدير التنزيل كما قال البيضاوي فرعاني على التنزل، على تقدير التنزيل لإبطال أصل التحسين والتقبيح العقليين. أما المعتزلة فذكروه لإثبات صحة أصلهم. الثاني أن الخلاف في هذه الفروع واقع بعد الشرع بناء على أدلة سمعية، بعضها يدل على الإذن وبعضها يدل على المنع، بينما تهتم هذه المسألة بالأحكام قبل الشرع على فرض خلو الزمان منه. الثالث أن الخلاف في هذه الفروع بعد الشرع يخالف صورة الخلاف المذكور في المسألة، لأنه لا يلغي احتمال القول بأنه لا حكم، إذ إن ورود الشرع في حق هذه الفروع بالإذن أو المنع يقتضي احتمالين فقط هما الحظر والإباحة، وعدم الترجيح بينهما لا ينفي احتمال أحدهما، وبناء على ذلك فلا وجه للقول بعدم الحكم الذي عليه جمهور أهل السنة. الرابع أن مأخذ الخلاف في هذه الفروع كما بين الزركشي ينبغي أن يكون هل الحلال هو ما لم يدل دليل على تحريمه أو ما دل على إباحته كما قلنا. والحاصل أن الخلاف في أحكام العقلاء قبل ورود الشرع لا ينبني عليه عمل، هذه مسألة بطولها وعرضها وما فيها من بحث وتكلف مسألة منعدمة الثمرة، لا نقول قليلة الفائدة بل منعدمة الثمرة. ومبحث كلامي افتراضي ذكره الأصليون بوصفه امتدادا للخلاف الكلامي المتعلق بأصل التحسين والتقبيح، ففائدته بالنسبة إلى الأصوليين تسديدية نظرية لا عملية شرعية. فإذا إيه؟ كلام نظري، بحث نظري فيما يتعلق بحكم اعتقادي وليس بشيء، يعني تتميم لبحث اعتقادي. ونحن قلنا أن هذه المسألة هي عين مسألة التحسين والتقبيح، لكنها من حيث العمل لا عمل ينبني عليه، لأن كل فريق يريد أن يثبت بهذه المسألة سداد موقفه الكلامي، ولم يكن ضروريا استحضار كل هذا الجدل المعقد طلبا للتصديق، بل كان يكفي الأصوليين استحضار التصور وتفويض استقصاء الأدلة لعلم الكلام. أما الفروع العملية المذكورة فهي مبنية على الخلاف في أصول أخرى كما تقدم بيانه. ومما يؤيد ذلك أن عددا من الأصوليين ذكروا هذه المسألة في سياق كلامهم على الاستصحاب ولم يعتبروها من فروع التحسين والتقبيح. ومن هؤلاء أبو الوليد البادي وأبو إسحاق الشيرازي، أبو الوليد الباجي في إحكام الفصول وأبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، ذكروا هذه المسألة في الاستصحاب ولم يذكروها بعد التحسين والتقبيح. وهذا كلام جيد وبه يتقرر أن البحث في هذه المسألة بحث نظري كلامي لا علاقة له لا بالفقه ولا بأصول الفقه في واقع الأمر. طيب إذا كان كذلك نرجع إلى كلام السيوطي اللي نبينه ونفهم ماذا أراد الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة. نعم نعم هذا مثال مثال صحيح يصح أن يمثل بهذه المسألة على المسائل التي لا ثمرة لها ولا علاقة لها بأصول الفقه، فيبحث في هذه المسألة بحثا كلاميا. أيوة نعم هذا صحيح. شوف السؤال الأخ عبد الله يقول هل يمثل بهذه المسألة على ما يريده بعض المعاصرين الآن من تجديد علم الأصول باستبعاد المسائل، أو يعني إحدى صور تجديد علم الأصول باستبعاد المسائل التي لا ثمرة لها في أصول الفقه؟ هذه الدعوة أصلا أطلقها الزركشي قديما، أطلقها الشاطبي قديما، وقال كل مسألة عارية من الفائدة فإن ذكرها في الأصول عارية، ليس من أصول لأصول الفقه. طيب لكن من الذي يحق له أن يقول بهذه الدعوة؟ يعني هل الذي لم يقرأ أصول الفقه ولم يتصور مسائل الأصول ولم يفهم الارتباط بين العلوم الشرعية بين الأصول وعلم الكلام، يعني باعتبار أن علم الأصول مبني على علم الكلام، وعلم الأصول أخذ من علم الكلام وأخذ من تصور الأحكام وأخذ من اللغة، فإذا كان علم الأصول مأخوذا ومستمدا من هذه العلوم الثلاث فلا بد أن يكون لهذه العلوم أثر كبير في علم أصول الفقه، فينظر بعد ذلك إلى الثمرة التي تنبني بعد استفراغ الوسع في البحث والتنقيب عن ثمرة من متأهل لهذا البحث. إذا وجد أن الخلاف فيها لا ينبني عليه عمل ولا ينبني عليه شيء فقهي قيل ليست يقول له أن يقول هذه المسألة ليست من أصول الفقه. وأما ما يفعله بعضهم تقليدا مجرد أن وجد بعض الأصوليين قال هذه المسألة نظرية أو كلامية، أو يفعله بعضهم مجرد أن بعض أهل السنة ذكر ذلك تقليدا لبعض العلماء من أهل السنة، ليس له أصالة في هذا الباب وليس له استقلال بالنظر في هذا الباب، فلا يسلم له هذه الدعوة ولا يقبل منه ذلك. إنما دعوة تجديد علم الأصول إن صحت فإنما تكون من متأهل دار بعلم الأصول. نعم نعم إذا كنا نؤلف كتابا جديدا في علم أصول الفقه أو نضع منهجا تجديديا فلنا أن نحدث هذه المسائل، أو إذا كنا نشرح متنا مختصرا فكذلك لا نعول على هذه المسائل. وأما إذا كنا نشرح مثل جمع الجوامع مرحلة قنطرة بين كتب المتأخرين والمتقدمين لأنها تؤهلك إلى النظر في كتب المتقدمين، يعني بعد جمع الجوامع الأصل لطالب العلم إذا أتقن هذا المتن لا ينظر بعد ذلك إلى كتب المتأخرين باستفاضة وإنما ينظر فيه من خلال البحث. هذا المتن من 100 مصنف فإذا أتقنته وفهمته انتقلت مباشرة إلى النظر في كتب الغزالي والآمدي والرازي وبعد ذلك كتب إمام الحرمين وتذهب إلى الكتب المؤسسة لعلم الأصول. فإذا كان كذلك فينبغي لطالب العلم في هذه المرحلة أن يحكم هذه المسائل، يعني لا يصح أن نقول لطالب العلم هذه المسائل كلامية مجرد كده كلامنا، هذه مسائل كلامية نظرية لا ينبني عليها عمل ننتقل منها إلى ما بعدها، لأن هذا الطالب سيتلقى مني هذا الكلام تقليدا، ثم إذا أراد أن يقرأ هو بنفسه أو يبحث هو بنفسه في هذه المسائل قد لا يفهمه وقد يلبس عليه ويقول له قال هذه المسائل أصولية فقهية، ومن الذي قال لك أن المسائل كلامية ولا علاقة لها بعلم الأصول، فيظل الطالب في تذبذب وعدم إحكام لأمره. فينبغي للطالب العلم في هذه المرحلة أن يقرأ هذه المسائل وأن يستوعب الكلام فيه، حتى إذا ادعى بعد ذلك أن هذه المسائل لا علاقة لها بعلم الأصول قبل الدعوة. وهناك فرق بين المتخصص في علم الأصول الذي وصل إلى أول مرحلة التخصص مثلا فهذا له خطاب يخالف خطاب المبتدئ أو خطاب غير المتخصص الذي يدرس علم الأصول لمجرد أن يحصل مطلق آلة أو مطلق علم به لا أن يكون متخصصا متكلما فيه بإحكام ورسوخ. ولذلك نحن نتعرض لهذه المسألة على ما ذكره، يعني السيوطي لم يذكر المسألة نظرية أو لا ينبني عليه شيء، نحن ذكرنا هذا الكلام زيادة على كلام السيوطي. لماذا؟ حتى يكون الطالب في هذه المرحلة فاهما لكلام الأصوليين فاهما أيضا لكون هذه المسألة ليست أصولية. تغليب احد النظرين بان اشرح مثلا هذه المسألة على مقتضى كلام ابن السبكي وكلام السيوطي فقط لا يصح من وجهة نظر. والتغليب تغليب الجانب الاخر الذي يفعله بعض المعاصرين اذا تعرض لهذه المسألة في جمع الجوامع او نحوه كشرح الكوكب المنير او نحوه من الكتب من هذه البيضاوي او نحو ذلك الكتب اللي هي عتبات التخصص ويأتي عليها ويمرها كما اتت في الذكر من غير تأويل وغير فكري لا شك ان هذا لا يليق ايضا لان سيجعل الطالب غير متصور لهذه المسائل وغير دار بالكلام فيها لا يصلح للمتخصص او لمن كان على اول طريق التخصص ان يخاطب بمثل هذا الخطاب. ذكروها لانه كما قال لا كما قال الغزالي وغيره ان الاصوليين لهم ولع بهذه المسائل الكلاميه. يعني من صنف في اصول الفقه بعد مرحله الامام الشافعي وتلاميذ الشافعي بعد ان دخل المتكلمون في هذا الباب كان اكثرهم من المعتزله ثم جاء الاشاعره فحصلت بينهم صدامات وردود لم تكن مبنيه على اصول الفقه انما حبهم لعلم الكلام وولعهم بعلم الكلام جعلهم يذكرون هذه المسائل كالمنطق. ما الذي ادخل المنطق الى علم الاصول؟ ونحن الان نعاني وبعض الناس يتهم من يدرس المنطق بأنه ليس على جادة أهل السنة. طب نحن نتعامل مع واقع الواقع أن علم المنطق دخل في أصول الفقه فلا بد لا يمكن أن أغمض عيني وأن أكون كالزرافة التي إذا جاء أحد يقتلها دفنت رأسها والنعامة يعني النعامة التي تدفن رأسها في التراب نعامة ولا زرافة يعني ليس هذا هو الحل. الحل ليس أن أقول لا أدرك علم الأصول بدون نظر إلى المنطق. أنت لست في زمان الشافعي أنت في زمان وصلتك الكتب مختلطة بالمنطق فلا بد أن تدخل مع الناس بمقتضى علومهم وأن تفهم كلامهم. ولهذا إن شاء الله في أول درس بالمنطق ولما يجي إن شاء الله سنذكر لكم كلاما كثيرا في هذا الباب لماذا ندرس المنطق وما الذي يضرك إذا لم تدرس المنطق. نعم يضرك سيكون عندك نقص وخلل واضح في إدراكك وفي جدالك لخصمك على حد سواء في الأمرين على حد سواء لأننا لا نتلقى الأحكام من أدلة الشرع بل نتلقاها من كتب موجودة. يعني أنت تتعامل مع الأدلة ولا تتعامل مع مناهج رسمها العلماء؟ مناهج التي رسمها العلماء قد اختلطت بالمنطق فلا بد أن تتعامل مع هذا الواقع. لذلك أقول لك إن ما في كتب الأصول من علم الكلام ليس دليلا على أنها تقول مثلا لا لأن الأصوليين الفحول ذكروها فهي أصولية. لا ليست كذلك لأن هؤلاء لهم ولع وشغف بعلم الكلام فأدخلوا مباحث علم الكلام في هذا في هذه الكتب. وما تريد أكثر من أن يقول لك البيضاوي وهو المتكلم صاحب المختصر فرعان على التنزل. يعني الرجل نفسه مع أنه البيضاوي ليست هذه عادته يأتي بمثل هذه المسألة يقول لك إيه على التنزل ليست مسألة أصولية أصلا بل هي تنزل. لذلك لا شك أني أيضا تغليب جانب أن الأصوليين لما ذكروها فهي أصولية ليست كذلك. الأصوليين دخل عليهم ما دخل من بدع الكلام ومن أخطاء المتكلمين لأن أكثرهم تلقوا هذه الكتب عمن سبقهم ومن سبقهم كان في حالة خصومة دائمة مع المعتزلة. ولذلك سيأتينا إن شاء الله مسائل لم يدخلها علم الأصول إلا الأشعري بدعة من الأشعري لم يسبق إليها أحد. هناك مسائل في مبحث العام مثلا وفي مبحث الأمر ونحو ذلك بدع أشعرية محضة ما فيش حد دخلها في علم الأصول قبل الأشعري. فهذا لا يمكن أن يقال مسألة أصولية لأن الأشاعرة ذكروه. نعم شوف المرتوي في التحديث قال الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباح عند التميمي وأبي الفرج وأبي الخطاب والحنفية والظاهرية وابن سريج وعند ابن حامد والحلواني وبعض الشافعية محرمة وللقاضي قولان فعليه يباح ما يحتاج إليه في الأصح وحكي إجماعا كتنفس وسد رمق إلى آخره. يقول المرداوي بعد ذكر التفصيل هذه المسألة تنبيهات. الأول قال الخرزي وجمع لا فائدة لها أي لهذه المسألة لأنه لم يخل وقت من شرع. قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد الآن يقولون ليس هذا فقط مبحث يقول بعض المتأخرين بل هذا ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لم يخل زمان من شرع. قال لأنه أول أو لأنه أول ما خلق آدم قال له أسكن أنت وزوجك الجنة كما قلنا في أول الدرس ولا تقرب هذه الشر. قال أمرهما ونهاهما عقب خلقهما فكذلك كل زمان. قال الخرزي لم تخل الأمم من حجة واحتج بقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة كل هذه تفيد العموم. قوله تعالى وإن من أمة هذا نص في العموم لأن من دخلت على نكرة نقلتها من الظاهر إلى النص نص في العموم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال القاضي هذا ظاهر رواية عبد الله فيما خرجه في محبته. قال الإمام أحمد الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم. طيب قال المرداوي أيضا قال القاضي وتتصور فائدتها في من خلق ببرية ولم يعرف شرعا وعنده فواكه وأطعمة. احنا قلنا هناك فرق بين جهلك بالشرع وبين عدم ورود الشرع. يقول وكذا قال أبو الخطاب. وقال أيضا أبو الخطاب لو قدرنا خلو شرع عن حكمها ما حكمها. قال القاضي وتفيد في الفقه أن من حرم شيئا وأباحه فقال بقيت على حكم العقل هل يصح ذلك وهل يلزم خصمه احتجاج وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك وهذا مما يحتاج إليه الفقيه. وكذا قال في التمهيد والروضة إن من حرم شيئا وأباحه بقي على حكم الأصل. وكذا قال ابن عقيل من شرط المفتي معرفة الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال ليتمسك به عند عدم الأدلة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية بعد كلام ابن عقيل عن كلام أحمد والقاضي فقد جعل ابن عقيل مورد الخلاف الذي ذكره القاضي فيما سكت عنه السمع فيما سكت عنه السمع بعد مجيئه فصار في فائدتها ثلاثة أقوال أحدها عند عدم السمع والثاني بعد مجيء السمع والثالث عمهما جميعا. نعم إذن الصحيح أن هذه المسألة عديمة النفع عديمة الفائدة في علم الأصول. نرجع إلى كلام السيوطي قال بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم. هذه المسألة الأولى التي ذكرناها في الدرس الماضي. وقبل الشرع لا حكم نمي أي لا حكم قبل الشرع نمي الإعراب كما قلنا لا حكم لا نفي الجنس وحكم اسمها. أين الخبر محذوف لأن هذا والشائع في هذا الباب وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. لا حكم موجود قبل الشرع نمي لا حكم موجود نمي أي علم أو نسب قبل الشرع إلى العقل علم بالعقل أو نسب إلى العقل قبل الشرع لا حكم. إذن قوله نمي صفة للخبر المحذوف لا حكم موجود نمي أي علم أو نسب إلى العقل قبل الشرع. وفي الجميع هذا حكم هذا المذهب مذهب الأشاعرة الذي جزم به. قال وفي الجميع يعني في جميع المسائل التي ذكرناها لإبدام مسألة التحسين والتقبيح مسألة الأولى التحسين والتقبيح الثانية شوف المنعم الثالثة حكم الأفعال قبل ورود الشرع خالف المعتزل. وفي الجميع خالف المعتزل أي خالف المعتزلة في جميع ما ذكرناه. وحكموا العقل قلنا ما معنى حكموا العقل ها؟ قالوا إن الشرع لا يأتي بما يخالف العقل بل إذا أدرك العقل حكما فلا بد أن يأتي الشرع على وفقه. ورتبوا الثواب والعقاب على إدراك العقل فإن لم يقضي له وحكموا العقل فإن لم يقضي له فالحظر أو إباحة أو وقف عن دين تحييرا لديهم خلف. يعني فإن لم يقضي العقل بحسن أو قبح لهذا الفعل فما يكون. قال فثلاثة أقوال طيب فإن لم يقضي له بحسن أو قبح فثلاثة أقوال، فالحظر يعني فالحكم الحظر، والحظر أي فالحكم الحظر أو إباحة أو الحكم الإباحة أو وقف، الحكم الوقف يعني ثلاثة أقوال. الوقف عن ذين، ذين اللي هم إيه؟ الحظر والإباحة، يعني عن الحظر والإباحة الوقف، فلا يقال بحظر ولا يقال بإباحة تحييرا، يعني حال كون هذا الوقف تحييرا. تحييرا إذن حال الوقف حال كونه للتحير، حال كونه تحيرا. لديهم خلف، خلف لديهم، خلف عند المعتزلة، يعني اختلف المعتزلة عندما لا يقضي العقل بشيء فما الحكم؟ إذا قضى بحسن فهو حسن، وإذا قضى بقبح فهو قبيح. فإن لم يقضي له العقل بشيء فما يكون؟ قال فثلاثة أقوال، فالحظر أو إباحة أو وقف عن الحظر والإباحة، خلف لديهم. وأما الأشاعرة فمن أول الأمر قالوا إيه؟ قبل الشرع لا حكم، لا حكم ينسب للعقل قبل الشرع، لا حكم نومي. هذا إجمالا ما يتعلق بالبيت. قال الزركشي في البحر المحيط: حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع. قال إن أفعال العقلاء لا حكم لها قبل ورود الشرع عندنا، بناء على أن الأحكام هي الشرائع، وعندهم الأحكام هي صفات الأفعال، خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة كما سبق مرارا. فقالوا الأفعال الاختيارية، لماذا قيد الاختيارية؟ ليخرج الضرورية كالتنفس، هذا لا بحث فيه، وإنما بحث في الأفعال الاختيارية، إما حسن بالعقل كإداء الخيرات أو قبيح بالعقل كالجور والظلم، وهذان لا خلاف فيهما عندهم كما قاله ابن برهان وغيره. والأشعار يقولون ماذا يقولون في هذه؟ لا حكم له، لا حكم قبل الشرع أصلا، لا فيما يقطع العقل بحسنه لأن أصلا ما فيش إدراك للعقل، ولا فيما يقطع بقبحه أيضا لأنه لا إدراك للعقل. إذا لا خلاف عند المعتزلة في أن ما أدرك العقل حسنه فهو حسن، وما أدرك قبحه فهو قبيح. والأشاعرة يقولون في كل ذلك لا حكم، لا فيما أدرك حسنه ولا فيما أدرك قبحه، وإذ لا إدراك للعقل أصلا عنده. فليس هناك صفات ذاتية في الأفعال تقتضي حسنا أو قبحا عند الأشاعرة، وإنما الحسن ما أمر مرده إلى أمر الشرع، والقبح مرده إلى نهي الشرع. ولهذا حتى التوحيد والشرك لا يقولون فيه بحسن ولا بقبح. قال وإنما الخلاف، محل الخلاف في ماذا؟ فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، كفضول الحاجات والتنعمات، أكل الفاكهة مثلا ونحو ذلك، فضول المباحات وفضول التنعمات، وليس شيئا ضروريا يضطر الإنسان إليه كالنفس. والأول واجب أو مندوب أو مباح، والثاني حرام أو مكروه، والثالث الأول هو ما عرف العقل حسنه واجب أو مندوب أو مباح، والثاني الذي عرف قبحه حرام أو مكروه، والثالث فيه خلاف هل هو واجب أو مباح أو على الوقت. ثلاثة مذاهب. أما الأفعال الاضطرارية كالتنفس ونحوه فحسنة قولا واحدا، إذا البحث هنا ليس فيما كان من قبيل الضرورة من الأفعال، وإنما في الأفعال الاختيارية. هكذا حرر الآمدي وغيره محل الوثاق من الخلاف، هذا التحرير وتحرير الآمدي. الآمدي أخرج من الخلاف الأفعال الاضطرارية، ليس هذا التحرير مسلما بل فيه خلاف، الرازي يخالف فيها. قال وأما الإمام الرازي فإنه عمم الخلاف في جميع الأفعال، وهو مناف لقواعد الاعتزال، من جهة أن القول بالحظر مطلقا يقتضي تحريم إنقاذ الغرق وإطعام الجوعان وكسوة العريان، والقول من جهة أن القول بالحظر مطلقا يقتضي تحريم إنقاذ الغرق وإطعام الجوعان وكسوة العريان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أشفيك أنت سلام، شفاك الله وعافاك. والقول بالإباحة مطلقا يقتضي إباحة العقل والفساد في الأرض، والخلاف ظاهر فيما لم يطلع العقل على مفسدته ولا مصلحته، وحينئذ فلا تنافي الأصول قواعد القول. قال القرافي: لكن طريقة الإمام يساعدها النقل، فإن أبا الحسين البصري في كتاب المعتمد حكى عن شيعة المعتزلة الخلافة مطلقا من غير تقييد كما حكى الإمام، ووافقه القرافي أخيرا لهذا. لكن الصواب ما ذكره الآمدي أن الخلاف ليس في كل شيء، وإنما فيما لم يقض فيه العقل بحسن ولا قبح، ولا أيضا أخرجه الأفعال الاضطرارية كالتنفس ونحوه. طيب، إذا ثبت هذا فنقول في الأعيان المنتفع فيها قبل ورود الشرع مذاهب، هذه الذي ذكرها السيوطي. أحدها أنها على الإباحة. ما حكم الأعيان قبل ورود الشرع؟ مسألة نظرية، لكن ما الأقوال فيها؟ القول الأول إنها على الإباحة، وبه قال معتزلة البصرة وأهل الرأي وأهل الظاهر. والثاني أنها على الحظر، وبه قال معتزلة بغداد. قال: واختلف أصحابنا في أفعال العقلاء قبل الشرع، فمنهم من قال إنها على الحظر، ومنهم من قال على الإباحة. وحكى الباجي القول بالحظر عن الأبهري، وحكى عبد الوهاب عنه الوقف. الثالث إنها على الوقف، قول الثالث في أصل المسألة إنها على الوقف، يبقى الحظر والإباحة والوقف. لا نقول إنها مباحة ولا محظورة. إذا ما معنى الوقف؟ ليس القول الوقف غير الإباحة. الإباحة أحكم بأنها مباحة، الوقف لا أقول مباحة ولا محظورة، لا أدري، أنا متوقف عن القولين. القائل بالإباحة يخطئ القائل بالوقف، القائل بالوقف لا يخطئ القائل بالإباحة، لا يخطئه، متوقف، ليس له، لا ينسب إليه قول اختيار، يعني يقول أنا متوقف، وحينئذ لا أقول للقائل بالإباحة أخطأت، ولا للقائل بالحظر أخطأ، والقائلان بالحظر والإباحة يخطئان القائل بالوقف، ويخطئ كل منهما الآخر. وقال ابن السمعاني في القواطع، وهو قول كثير من أصحابنا، منهم أبو بكر الصيرفي والفارسي وأبو علي الطبري، وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعري وأتباعه، وكذا حكاه القاضي أبو طيب الطبري، وبه قال بعض المعتزلة، وحكاه ابن حزم عن أهل الظاهر، وقال إنه الحق الذي لا يجوز غيره، إلا أن طريق الوقف مختلف. هو الحق الذي لا يجوز غيره، كذلك يقول ابن حزم، قال إلا أن طريق الوقف مختلف. فعندنا يعني مدرك الوقف، يعني لماذا قلنا بالوقف؟ قال: فعندنا لعدم دليل الثبوت، وهو الخبر عن الله، ليس عندنا دليل، لأن الحكم عبارة عن الخطاب، بحيث لا خطاب لا حكم. ما الحكم الشرعي؟ خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين. إذا قلنا لا خطاب مفيش حكم، صح؟ وقيل لأنه ليس لله هناك حكم أصلا، بقيل إن طريق الوقف عدم دليل الثبوت، وقيل بل ليس لله تعالى في هذا حكم. والحق أنه لابد لهذه الأفعال من حكم عند الله، وقد تعذر الوقوف عليه لخفائه، فيوقف في الجواب إلى الشرع. والقائلون بالوقف اختلفوا في سببه، فقالت الأشاعرة: لأن الوجوب وغيره من الأحكام أمور شرعية ولا شرع، فتنتفي هذه الأحكام. وقال بعض المعتزلة: لعدم الدلالة على أحدها مع تجويز أن يكون العقل دليلا بالوقف لأجل عدم الدليل. ثم الفرق بين قولهم وقول أصحاب أهل الإباحة أن القائلين بالوقف عندهم كل من اعتقد فيه نوعا من الاعتقاد لم يتوجه عليه الذنب، المتوقف لا يخطئ ولا يذم. والقائلون بالإباحة لا يجوزون اعتقاد الحظر في الإباحة، ومن قاله واعتقده فقد أخطأ وتوجع عليه الذنب. هذا هو الفرق بين المتوقف وبين القائل بالإباحة. وقال ابن السمعاني في قاطع الأدلة في تفسير الوقف، انتبه، قال: ليس معنى الوقف أنه يحكم به، لأن الوقف حكم نقل الحظر والإباحة، والمانع من القول بالحظر والإباحة مانع من القول بالوقف، وإنما معنى الوقف أنه لا يحكم للشيء بحظر ولا إباحة، لكن يتوقف في الحكم لشيء ما إلى أن يرد به الشرع. وهذه المسألة مبنية على أن العقل بمجرده لا يدل على حسن ولا قبح، وإنما ذلك موكول إلى الشرع. فنقول المباح ما أباحه الشرع والمحظور ما حظره، فإذا لم يرد الشرع بواحد منهما لم يبق إلا الوقف، إلا أن يرد السمع بحكم فيه. طيب، بقي شيء من غير المعتزلة من قال بالحظر والإباحة، يعني ليست هذه الأقوال الثلاثة خاصة بالمعتزلة، بل من غير المعتزلة من قال بالحظر والإباحة، لكن لابد أن يكون مدركهم غير مدرك المعتزلة. قال الزركشي: واعلم أن من قال من أصحابنا بالحظر أو الإباحة ليس موافقا للمعتزلة على أصوله، بل لمدرك شرعي. وحينئذ كما قلنا يكون بحث هذه المسألة إيه؟ بحثا شرعيا، لأن مدركه هنا الشرع ليس التحسين والتقبيح. أما التحريم، أما القائل بالتحريم، فلقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، ومفهومه أن المتقدم قبل الحل التحريم، أحل يعني أحل بعد أن كان إيه؟ حراما، فدل على أن حكم الأشياء كلها على الحظر. وأما الإباحة، أما القائل بالإباحة، فقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذه مدارك شرعية دالة على الحال قبل ورود الشرع، فلو لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء: لا علم لنا بتحريم ولا إباحة. بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون: المدرك عندنا العقل، ولا يضرنا عدم ورود الشرع. يعني من قال من غير المعتزلة بأحكام في هذه الأفعال قبل ورود الشرع يقول: أدركت هذه الأحكام بأدلة شرعية. خلافا للمعتزلة فإنهم يقولون: بل أدركنا هذا بماذا؟ بالعقل، ولا يضرنا أن لم يرد شرع لذلك. فإن لم يرد شرع توقف هؤلاء، ولم يتوقف القائلون بالحظر والإباحة من المعتزلة، وعند المعتزلة قول بالإيه؟ بالوقف. فالحظر أو إباحة أو وقف عن ذين تحييرا لديهم خلف، والمجزوم به عند الأشاعرة ما قدمه بقوله: لا حكم قبل الشرع. وقبل الشرع لا حكم، أي لا حكم موجود قبل الشرع، لا حكم موجود نمي قبل الشرع للعقل. فقوله قبل الشرع ظرف متعلق بالفعل الذي هو نمي، لا حكم قبل الشرع نمي، لا حكم موجود، موجود الخبر نمي صفة له، أي علم قبل الشرع بالعقل، وإنما يعلم الحكم بالإيه؟ بالشرع. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. بقي الاستدلال عليها. عرفنا أن الكلام في هذه المسألة هو الكلام التحسين والتقبيح، وأن مراد الناظم رحمه الله تعالى: لا حكم موجود قبل الشرع، أي قبل البعثة. طيب، هل فرض هذه المسألة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل آدم عليه السلام؟ يقول العطار في حاشيته: ولا حكم على قول جمع الجوامع وشرحه المحل، ولا حكم موجود قبل الشرع أي البعثة لأحد من الرسل. قال العطار: فسر الشرع بالبعثة دون الأحكام المشروعة. ثم قال: وظاهر تصوير المسألة مما قيل مما وظاهر تصوير المسألة مما قبل جميع الرسل، وهو ما قبل آدم على الجميع صلوات الله وسلامه. ويوافق ذلك قول الحليمي في منهاجه في باب من تبلغه الدعوة: وإنما قلنا إن من كان منهم عاقلا ذا رأي ونظر إلا أنه لا يعتقد دينا فهو كافر، لأنه وإن لم يكن سمع دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سمع دعوة أحد من الأنبياء الذين كانوا قبله صلى الله عليه وسلم على كثرتهم وتطاول أزمان دعوتهم ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم والذين كفروا بهم وخالفوهم. إلى آخر الكلام. قال لكن الذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء أن أهل الفترة لا يعذبون، يعني ذكر الخلاف في أهل الفترة. طيب قال ولا حكم موجود قبل الشرع، بل الأمر موجود، الأمر يعني في وجود الحكم موقوف على ورود الشرع الذي بعث الله به الأنبياء والرسل. وحكمت المعتزلة العقل، قال في جمع الجوامع وحكمت المعتزلة العقل في الأفعال قبل البعثة، فما قضى به في شيء منها يعني حكمة العقل. قال في الجامع وفي الجميع خالف المعتزل، وفي الجميع خالف المعتزل وحكموا العقل لجميع المثال التي ذكرناه. قال هنا في جمع الجامع وحكمت المعتزلة العقل في الأفعال قبل البعثة، فما قضى به في شيء منها، فما قضى به في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما، فأمر قضائه فيه ظاهر. يعني قالوا إذا كان الشيء ضروريا فإنه مباح، وإذا كان غير ضروري يعني اختياري فإما أن العقل أدرك فيه حسنا أو قبحا، أو أنه لم يدرك فيه حسنا ولا قبحا، فإن أدرك حسنا فهو حسن أو قبحا فهو قبيح، وإن لم يدرك وكان من قسم الاختيار وليس من الضروري فهذا الذي اختلفوا فيه. إذا الضروري مقطوع بإباحته، وما الضروري؟ هو الذي تدعو الحاجة إليه بحسب الطبيعة والجبلة. طيب الضروري مقطوع بإباحته، والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة، الحرام وغيره لأنه اشتمل على مفسدة فعله، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله حرام كالظلم أو تركه فواجب كالعدل، أو على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان، أو تركه فمكروه، وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح. فإن لم يقضي العقل في بعض منها لخصوصه بأن لم يدرك فيه شيئا مما تقدم كأكل الفاكهة، فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على أقوال. فثالثها قوله فثالثها، هذه لما لك على أقوال ثالثها يبقى إيه؟ يبقى عندنا قولان متقابلان والثالث فيه تفصيل، يعني الأول يكون مثلا حرام والثاني حلال والثالث تفصيل بينهم ثالث، أو قول آخر غير التفصيل، بس المهم عندنا قولان متقابلان. فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة. ولما يقول فثالثها الحظر الوقف عن الحظر والإباحة يبقى أولها الحظر وثانيها الإباحة، لهذا قال فالحظر أو إباحة أو وقف عن ذينه. أي لا يدرى أنه محظور أو مباح، مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، لأنه إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح، وهما القولان المطويان. قولان المطويان لما قال إيه ثالثة يعني طوى ذكر قولين، وإن كان قد أشار إليهما لما قال ثالثها، إذا مثلا فيها أقوال ثالثها، إذا طوى ذكر قولين وباقي له القول الذي ذكره. دليل الحظر أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه، إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك لله تعالى. يعني يقول الأصل في التصرف في ملك الغير ما هو؟ المنع. وأي تصرف غير الضروري كالتنفس وغير ما حكم العقل بحسنه أو بقبحه يكون تصرفا من غير إذن، من غير دليل. هذا دليل الحظ. ودليل الإباحة أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة. وعجب أن الأشعار يقولوا هذا الكلام من غير أن يقولوا فيه شيء، وإن كان كلام المعتزلة يعني وليس للأشاعرة قول بالإباحة، لكن هذا الدليل أيضا يسوقونه أيضا في الاستدلال عند الأشاعرة، يقول إذا خلا يكون إذا خلا عن حكمة يكون عبثا، وأنتم لا تعللون بالحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه. قال وجه الوقف عنهما تعارض دليليهما، هذا ما يتعلق بجمع الجوامع. إذا عرفنا الدليل إجمالا، لكن إذا أرادوا أن يستدلوا فإن بعضهم يستدل بأدلة شرعية مفصلة، وقد عرفنا أن الأدلة الشرعية في هذا تدل على أن المسألة شرعية وليست عقلية محضة كما يوهمون أن هذا هو قول المعتزلة وأنه مبني على التحسين والتقبيح. يقول تقي السبكي رحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول هذا الفرع في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وقد ذهب أهل السنة والجماعة يعني بهم أهل البدع الأشاعرة، قال قد ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا حكم فيها، إلى أنه لا حكم فيها، لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب على ما تقدم تفسيره، فحيث لا خطاب لا حكم. إذا عند أهل البدعة الأشاعرة قول واحد وهو إن المسألة لا حكم فيها، وعند أهل البدعة المعتزلة ثلاثة أقوال، وأهل السنة والجماعة الحقيقيون عندهم أيضا أقوال في المسألة والمختار الوقف. قال وأما المعتزلة فقسموا الأفعال إلى اضطرارية واختيارية، المختار الوقف لأنه ما فيش دليل، مسألة نظرية أصلا. الأولى الاضطرارية وهي التي تقع بغير اختيار المكلف ولا قدرة له على تركها كالتنفس في الهواء. قال الإمام وذلك مما لا بد من القطع بأنه غير ممنوع إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق، الإمام هنا هو الرازي. الثانية الاختيارية وهي الواقعة بإرادة المكلف مع قدرته على تركها، ومثل لها بأكل الفاكهة، وبهذا يعرف أن القدر الذي لا يعيش المكلف بدونه من الأكل والشرب وغيرهما من قسم الاضطرار، لهذا مثلوا قالوا إيه كفضول المباحات، التنعم بفضول المباحات والنعم ونحو ذلك. ومنهم من جعل ما يحصل به الاغتداء من ما يحصل به الاغتداء من قسم الاختياري المتنازع فيه، وتبعهم المصنف كما ستراه في كلامه، ولعل مرادهم بالاغتداء ما يقع فوق الضرورة. إذا عرفت ذلك فقد قسموا الاختيارية إلى ما يقضي فيها العقل بحسن أو خبث، فهذا على ما قضى فيه العقل كما عرفنا مرارا. قال هنا فإذا قال والخلاف في هذه المسألة جار في خطاب التكليف وخطاب الوضع على حد سواء. وفسر الإمام توقف الشيخ اللي هو أبو الحسن يعني الأشعري بعدم الحكم أي بانتفاء الأحكام، وهذا ما قال النووي في أوائل باب الربا في شرح المهذب إنه الصحيح عند أصحابنا يعني الفقهاء الشافعية، الصحيح عندهم إيه الوقف يعني عدم الحكم أعني انتفاء الأحكام. قال صاحب الكتاب والأولى أن نفسر التوقف بعدم العلم، يعني ما معنى الوقف، هل هو عدم الحكم أو عدم العلم بالحكم، فيه قولان. قال والأولى أن نفسر، قال صاحب الكتاب والأولى أن نفسر التوقف بعدم العلم أي بأن لها حكما قبل ورود الشرع ولكننا لا نعلم ما هو، يعني إما أن تقول لا حكم أتوقف بمعنى أنفي الحكم، وإما أن تقول أتوقف بمعنى أن لها حكما لكني لا أعلمه لا أدري ما هو الحكم. وعلل ذلك بأن الحكم قديم عند الشيخ، فتفسير التوقف بعدم الحكم يلزم منه أن يكون الحكم حادثا وهو خلاف مذهبه. ثم استشعر المصنف سؤالا فأجاب عنه وتقريره أن الحكم وإن كان قديما عند الشيخ لكن تعلقه حادث، يعني لا حكم تنجيزي وليس حكم بمعنى الحكم القديم، هذا عنده على مقتضى قول الأشاعرة. نعم، وقبل أن نقول مسألة توقف نقول مسألة نظرية، أنت جيت متأخر، قلنا مسألة نظرية ولا ثمرة لها في أصول الفقه. نعم، وأنت جماعة بين فقهين مثلا إلا ما قد سلف، احنا نتكلم هنا في حكم الاشياء قبل ورود الشرع وليس بعد الشرع. قبل ان يوجد شرع ما حكم ذلك؟ مش لما الشرع جاء فقال ما كان قبله فهو حرام او حلال. هناك فرق بين ان يأتي الشرع ويقول ما كان قبل الشرع حلال او حرام، وبين ان اقول ما حكمها قبل ورود الشرع. لهذا المسألة دي مسألة نظرية، لانك وانت كيف تأخر وحنعيد الكلام هو، لانك اذا ادركت ذلك قبل ادركت قبل الشرع بالعقل فليس ملزما، وبالشرع فالحكم شرعي. يعني لو الشرع هو الذي قال لك الحكم قبل الشرع كذا يبقى المسألة شرعية مش عقلية. فهذه المسألة التي تذكرها وغيرها من المسائل، إذا قلت دل الشرع على أن الحكم قبل الشرع كذا يبقى دل الشرع يدل على إيه؟ أن الحكم شرع وليس حكما مبنيا على التحسين والتقبيح. أهل السنة اختلفوا فيها أن هذه المسألة واقعة ولا لا، والصواب أنها فرضية، مسألة فرضية ذهنية لا تقع أصلا. احتج الأولون بأنه انتفاع قال عن أمارة المفسدة ومضرة المال. يعني البيضاوي ذكر أدلة باختصار، قال احتج الأولون وهم القائلون بالإباحة بوجهين، أحدهما أنها انتفاع قال عن أمارة المفسدة، يعني فما الذي يحرمها؟ ليس هناك مفسدة، فإن الكلام مفروض في فعل لا يظهر له مفسدة، وخال عن مضرة المالك، لأن المالك هو الله المنزه عن المضار المبرأ عن المنافع، يبقى إذا لا مضرة فيها على مالكها ولا على غيره، وهو انتفاع لمن فعل، فلماذا يقال بالتحريم؟ هذا دليل. الوجه الثاني أن المواكيل اللذيذة، الأكل يعني اللذيذ، إن خلقت لا لغرض كان عبثا محالا، وإن خلقت لغرض فلا جائز أن يعود إلى البال لتنزهه عن الأغراض، فتعين أن يكون لغرضنا وليس هو الإضرار باتفاق العقلاء، فهو حينئذ النفع، وذلك النفع إما أن يكون دنيويا كالتلذذ والاغتداء، أو أخرويا يتعلق بالعمل كالاجتناب لكون تناولها مفسدة مع الميل فيستحق الثواب باجتنابها، أو أخرويا يتعلق بالعلم كالاستدلال بها على وجود الصانع وكمال قدرته، وكل ذلك لا يحصل إلا بالتناول. وذكر الجواب عنهما. وأما المحرمون فقالوا تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيحرم قياسا على التصرف في ملك الشاهد، يعني الذي هو الإنسان، يعني قاس الغائب، يعني المراد بالغيب هنا الذي لا يراه الناس وهو الله تبارك وتعالى. ورد هذا بالفرق، وهو أن حرمة التصرف في ملك الشاهد بغير إذنه إنما كانت لتضرره بذلك، وهذا بخلاف الغائب وهو الله. طبعا هذا اللفظ يعني فيه شيء لا ينبغي أن يقال الغائب وهو الله تعالى، لأن الله تعالى وإن كان لا يرى في الدنيا، والإيمان به إيمان بالغيب من حيث أنه شيء لا يرى، ولكن الله تبارك وتعالى إذا قيل غائب أو نحو ذلك أوهم معنى ليس مناسبا ليس لائقا بحق الله، قلت غائب يعني غير حاضر، والله تعالى معنا أينما كنا، يعني ربما أوهم شيئا يعني من النقص، فينبغي أن يحترز عن هذا في حق الله تعالى. قالوا إذن القياس لا يستقيم، قياس الله تعالى على خلقه لا يستقيم، لماذا؟ لأن الشاهد إنما حرم التصرف في ملكه، صرف في ملكه بغير إذنه لأنه يتضمن ضررا له، وهذا منتف في حق الله تعالى. وقد علم الواقف على هذا برد المصنف على الفريقين أنه يختار الوقف، يعني يقول لما ذكر البيضاوي دليل القولين ورد عليهما دل على أنه يختار غيرهما وهو الوقف. واعلم أنه لا خلاف في الحقيقة بين الواقفية والقائلين بالإباحة كما قال إمام الحرمين. قال فإنهم لم يعنوا بالإباحة ورود خبر عنها، وإنما أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك، والأمر على ما ذكروا. نعم لو قالوا حق على المالك أن يبيح فهذا ينعكس الآن عليهم بالتحكم في تفاصيل النفع والضرر على من لا ينتفع ولا يستضر. لكن عرفنا أن الفرق أن المتوقف لا يجزم بقول، وأن القائل بالإباحة يجزم بالإباحة ويخطئ أو يذم من قال بغيرها. والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بمسألتنا، وهي مسألة نظرية كلامية ينبغي أن تنقى كتب الأصول منها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بهذا قد انتهينا من التحسين والتقبيح بفروعه. وفي المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على وصوب امتناعه أن يكلف بغفلة وملجأ واختلف، وهذا ما يتعلق بشروط التكليف. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.